نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على الكتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والفكر والطوائف للإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى ورعاه. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 24 من ربيع الآخر للعام 1404. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم ظهرت فتنة الرفض والزندقة، فلم ير علي رضي الله عنها رضي الله عنه أشفى لقلوب المؤمنين من إحراقهم بالنار، يشاركه في ذلك من يشاركه من الصحابة الكرام. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فعلي رضي الله عنه ثبت عنه أنه لما أتي بأناس وهم من السبائية من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي يقولون له: أنت الله أو أنت ربنا، كما أخرج هذا أبو طاهر المخلص واسمه محمد بن عبد الرحمن الذهبي في فوائده التي اشتهرت بفوائد أبي طاهر المخلص، وأشار إلى هذا الحافظ في الفتح وصحح إسناد هذه الرواية، أنه لما أتي علي بهؤلاء الزنادقة من السبائية وقالوا له: أنت إلهنا وأنت الله، أمهلهم ثلاثا في كل يوم يأتي بهم ويطالبهم بالرجوع عن قولهم فيأبون ويرفضون. ففي اليوم الثالث أمر مولاه قنبر أن يؤجج أخدودا من النار وأن يلقيهم فيه زجرا لهم، وتمثل مرتجزا: إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري وأمرت قنبرا. وبالفعل ألقاهم في النار وحرقهم. وكما بيّن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية أن صانع علي هذا كان من باب السياسة الشرعية. حسين ابن عباس رضي الله عنه لما أنكر على علي هذا كما أخرج هذا البخاري وكذلك مسلم أنه رضي الله عنهما لما أخبر بصنيع علي أنكره وقال: لو كنت مكانه ما حرقتهم ولا قتلتهم بدلا من تحريقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وكأن ابن عباس يشير أيضا إلى النهي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعذيب بالنار. نعم، هذا نهي، نعم، صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر كما ذكر ابن قيم الجوزية أن عليا كأنه رأى هذا سياسة مبالغة في زجر هؤلاء العظيم ما قالوه، ليس مخالفة منه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل ذلك اجتهادا منه سياسة شرعية، لأن هؤلاء قالوا قولا عظيما في الإسلام لم يقل به أحد قبلهم، ادعوا الألوهية لعلي. فكيف إذا رأى علي زنادقة الروافض في إيران في زماننا؟ أم كيف لو رأى الخميني أو سمع كلامه؟ لكان أشد يعني إنكارا، ولكان أشد في حكمه عليهم. وهم أجداد، أي السبائي هم أجداد هؤلاء، وهؤلاء الإيرانيون الروافض هم أحفاد السبائية بلا شك. نعم، فهم أحفاد ابن سبأ اليهودي، ليسوا أحفاد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم. فشيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى يشير بهذا إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعاملوا مع ظهور هذه البدع وهذه الأهواء بحسم وقوة ليس كحال هؤلاء الأدعياء في زماننا. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: وهكذا يسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هذا الحسن وهذا الحسن في التعامل مع أهل البدع والزنادقة. ثم على مرور الزمن وانقراض خير القرون استشرت البدع استشرت البدع واتسعت دائرتها فتحقق فيهم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ: هي الجماعة. طيب أكمل. وقد فسر أئمة الإسلام كابن المبارك ويزيد بن هارون وابن المدين وأحمد بن حنبل والبخاري وأئمة آخرون منهم الخطيب البغدادي وابن تيمية وابن رجب هذه الفرقة الناجية والفرقة المنصورة لأنهم أهل الحديث ومن دان بمنهجهم وأثر تفسيراتهم وردت عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم. طيب، يشير شيخنا حفظه الله تعالى إلى أن المسلمين لما حدثت الفتن في زمن الصحابة ودبت الفرقة إن هؤلاء الذين فرقوا الأمة وكانت بدايتهم أو بداية ظهورهم في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الخوارج، إنما اتبعوا في ذلك سنن اليهود والنصارى، لم يتبعوا سنة شرعية، وهذه سنة الحزبيين في كل زمان ومكان يتبعون في هذا سنن اليهود والنصارى، لا يتبعون سنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الفريد اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن التحزب والتفرق إنما هو دين المشركين، دين اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الشرك. ولهذا قال الله عز وجل في تأديب هذه الأمة فيما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، لست منهم في شيء. ومن الذين هم فرقوا دينهم؟ اليهود والنصارى والمشركون فرقوا دينهم وتفرقوا إلى شيعة وأحزاب. فمن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم أحسنت. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي كانوا فرقا وأحزابا لست منهم في شيء. لست منهم في شيء. فهذا إعلام من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا التفرق وهذا التحزب ليس من أمر الله. فلا تكونوا من المشركين. وأن هذا التفرق وهذا التحزب إنما هو من سنن المشركين. كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فسنة المجوزين لإنشاء أحزاب في هذه الأمة سواء كانت سياسية أم غير سياسية أو يسمونها دينية إلى آخر المسميات، هؤلاء إنما يتبعون في ذلك سنة اليهود والنصارى. وهذا حال اليهود والنصارى في زماننا، هم الذين ابتدعوا التفرق والتحزب بمسميات جديدة، يسمونها ديمقراطية، يسمونها اشتراكية، المهم هم أحزاب وفرق، وهذا كله يناقض دين الإسلام الذي يحث فيه ربنا على الاجتماع، على اجتماع الأمة تجتمع عليه على كتاب واحد وعلى سنة رسول واحد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج واحد رباني هما كان عليه الصحابة، وأن يجتمعوا كذلك على إمام واحد إن استطاعوا، إن استطاعوا، نعم، هذا هو الواجب. وأما ما يعني صنعوا اليهود والنصارى هذا ليس من الإسلام في شيء، نعم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق التي افترقت عليها الأمة أنها كلها على انحراف وضلال على قدر بعدها عن إيه؟ عن الكتاب والسنة، وأنها متوعدة مع عذاب النار، إلا من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأصحابه، هم الفرقة الناجية التي وعدها الله بالنجاة، والمقصود هنا الذين تمسكوا بما كان عليه السلف الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ليسوا حزبا سياسيا وليسوا طائفة حزبية كما هو حال هذه الأحزاب والفرق نحو حزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة إلى آخره، هذه كلها فرق وأحزاب وطرق، وهم بهذا يتبعون سننا اليهود والنصارى في تفرقهم وتحزبهم، لا يتبعون سننا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سننا أصحابه، لأنهم لم يكونوا أحزابا ولا فرقا. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما حدث في غزوة بني المسترق، في غزوة المريسيع، ما حدث ما بين المهاجرين والأنصار، أنه قد اختلف مهاجري وأنصاري، أنه ضرب أنصاري أو كسع أنصاري مهاجريا أو العكس في حديث جابر في الصحيح، فاستغاث هذا بالمهاجرين وهذا بالأنصار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال بعد أن خرج إليهم وسمع استغاثتهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها خبيثة. وماذا صنع المهاجري؟ واستغاث بالمهاجرين، والمهاجرون طائفة، ليس طائفة، ليس حزبا، إنهم هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فسماهم الله بالمهاجرين، هذه تسمية شرعية ليست تسمية حزبية كمسميات الأحزاب المعاصرة. وكذلك أنصار هكذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، هي تسمية شرعية، ولكن هل الأنصار كانوا حزبا والمهاجرين حزب؟ لا، لم يكونوا كذلك بلا شك، بل كانوا إخوانا متحابين كما بيّن هذا الله عز وجل عنهم، وكيف صنع الأنصار مع المهاجرين، إنما من باب التسمية فقط. نعم، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تثور نعرة ولو يسيرة للعصبية للمسمى شرعي، يعني ولو كان المسمى شرعيا المهاجرون والأنصار، فكيف إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحزاب، وكيف إذا رأى أقوالهم التي تناقض جهارا نهارا الكتاب والسنة، ودعواهم إلى خلاف الكتاب والسنة، ومقالاتهم التي مليئة بالإيه؟ بالضلال والانحراف عن يعني الكتاب والسنة. هذا إذا رأى مقالات حسن البنا وسيد قطب ويوسف القرضاوي إلى آخره، كيف إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالات ورآها، كيف يكون حكمه عليهم؟ كيف إذا سمع القرضاوي يوسف القرضاوي ويقول في نعيه لبابا الفاتيكان لما مات الذي هلك قبل الموجود حاليا، قال يوسف القرضاوي: هذا الرجل الذي قدم الخير الإنساني أسأل الله أن يغفر له وأن يعود الأمة المسيحية عنه خيرا. هل هذا رجل عرف الإسلام أو عرف رائحة العلم؟ ما عرف شيئا، ما عرف شيئا. ويقول عن رب العالمين: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة التي ينالها رؤساء الدول الإسلامية في الانتخابات. انظروا إلى هذا القياس الفاسد، يجعل رب العالمين مقياسا وقياسا لمخلوقين سواء كانوا ظالمين أم لم يكونوا كذلك. هذا كله من إيه؟ من أثر البدعة على هؤلاء وأثر السياسة الكاذبة والتفرق والتحزب والعصبية. ولذلك هؤلاء ضلوا الشباب وتسببوا في سفك الدماء في غير حلها، وأضاعوا من أضاعوا من شباب الأمة بسبب منهجهم الفاسد وبسبب فتاويهم الباطلة. فنسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين وعن شباب المسلمين وأن يفقهنا في ديننا. وقد صنف الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تعالى المتوفى في العام 63 بعد 400 كتابه الفريد شرف أصحاب الحديث، وأخرج في هذا الكتاب عدة آثار بأسانيد صحيحة عن عدد من أئمة الإسلام من أئمة السلف يبينون فيها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين، ها، لا يضره من خذلهم ولا من خلفهم، إنما هم أصحاب الحديث. هذا كما أشار الشيخ حفظ الله، هذا قول يزيد بن هارون وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة الإسلام. وكما قال الإمام أحمد فيما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسند صحيح عنه، قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. والمقصود بأصحاب الحديث ليسوا مشتغلين بعلم الآلة التخريج فقط كما يظن البعض، لا، المقصود بأصحاب الحديث هم المتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وعبادة وأخلاقا. فالأصل العقيدة. لذلك صنف الإمام الصابوني رحمه الله كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث. هذا هو المقصود بأصحاب الحديث، المتمسكون بما كان عليه الصحابة الذين نقلوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الحق، هذا هو الحق، لا ثاني له. هؤلاء هم آبائي فجئني بمثلهم يوم تجمعنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم أسلافنا، أجدادنا، أسلافنا الصالحون الذين يجب علينا أن نعود إلى منهجهم ومعتقدهم إن أردنا الخير لهذه الأمة. كما قال الإمام مالك لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا هو طريق الإصلاح لمن أراد الإصلاح ولمن أراد أن تجتمع الأمة مرة أخرى على من على المنهج الحق. طيب كم بقي على الأشياء؟ طيب أكمل ما زالت. قال حفظه الله تعالى وما زالت هذه الطائفة منذ حدثت الفتنة وتشعبت الأهواء بالأمة إلى أن بلغوا العدد المذكور ما زالوا قائمين بأمر الله يدعون إلى الحق وينشرون علوم النبوة ويحافظون عليها ويدافعون عنها ويردون كيد الكائدين وانتحال المبطلين وتحريف الجاهلين لا يثنيهم عن ذلك أذى ولا كيد الكائدين ولا تدابير المتآمرين ولا تزيدهم الشدائد إلا ثباتا على الحق وصمودا في وجه الباطل كما حصل في عهد الإمام أحمد وعبد الغني المقدسي وعهد ابن تيمية رحمهم الله. نعم نعم. يشير المصنف حفظه الله تعالى إلى أن أئمة الإسلام عبر القرون تمسكوا بالحق وصدعوا به وإن خالفهم من خالفهم، فليست العبرة بكثرة المخالفين، إنما العبرة بالحق. فالحق حق أن يتبع ولو لم يتبعه إلا القليل، لأن الكثرة ليست دليلا على الحق، كما قال ربنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة ليست دليلا على الحق. نوح عليه السلام ظل 950 عاما يدعو قومه وفي نهاية الأمر ما آمن معه إلا قليل. فالعبرة ليست بالكثرة، من العبرة بإصابة الحق. وضرب أمثلة بما كان في عهد الإمام أحمد وما كان في عهد عبد الغني المقدسي وابن تيمية، وهذا لعله أن نبينه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. مازال